تلطم كسيرة على الوجه والعبرة منها بالعين الأبو خيمة وطن غيمة لو جار الزمن منه بعد عين أحن اللي يتيم قاسي ترى خاطر هوى الله يكسر تبقى بأسى متحيرة أولا يتام الضعن تبتدي بها المحن في مهجتها اندفن لن صغيرة قربت يم حميدة وقعدت من الجفن دمعة مسح هذه رقية يا بشر رادت شاركها القلب القدر ما تدري فجعتها أشد لو هل تواسيها سمعت بالمقتل وما شاهدت ما مثل عاشر بالكمد هذه رقية يا بشر رادت تشارك هالكدر ما تدري فجعتها أشد لو هل تواسيها سمعت بالمقتل وما شاهدت ما مثل عاشر بالكمد جنها ما تدري أبد الشيخ في لها عاشر يبقى والدها بلا صحبة وبلا مناصر والعساكر حاطت برماح وبالبواتر للضلع تسمع صدى طحنة الحوافر لا طلعت الحومة إلى شقد تنفجع من تنفجع الله بجسمه 300 أثر له من طبيع له من طبيع ومن الصدر له انكسر كم من ضلع كم من ضلع ما تدري راسه علق ويشوفه واللي مسح على الوجه متجرح شفوفه يا كربلاء اعطف على خاطر الصغيرة باكر تشوف الجسد بالرمضة ما تعرفه باكر تشوف الجسد بالرمضة ما تعرفه ما تدري راسه برمح يتعلق وتشوفه واللي مسح على وجه متجرح شفوفه يا كربلاء اعطف على خاطر الصغيرة باكر تشوف الجسد بالرمضة ما تعرفه ما تدري راسه برمح يتعلق وتشوفه واللي مسح على وجه متجرح شفوفه يا كربلاء اعطف على خاطر الصغيرة باكر تشوف الجسد بالرمضة ما تعرفه باكر تشوف الجسد بالرمضة ما تدري راسه برمح يتعلق وتشوفه واللي مسح على وجه متجرح شفوفه يا كربلاء اعطف على خاطر الصغيرة ما باكر تشوف الجسد بالرمضة ما تعرفه والقادم أعظم عاشر محرم وسط المخيم عليهم خالجة عسكر أمية تجيب الأذية تهجم عليهم ولا طفل رحمت لوين تلفي في هذا الفلا لما انتشب الخيام لوين تلوذ وتلتجي يا حسرة الأيتام من يسلبوهم بالصوت ضربوهم ويلي يتفر بالبرار ويشتموها الألم نفسه ويبقى الهضم أقسى الألم نفسه ويبقى الهضم أقسى والقادم أعظم عاشر محرم وسط المخيم عليهم خالجة عسكر أمية تجيب الأذية تهجم عليهم ولا طفل رحمت تهجم عليهم